ناوي قولولي بس ما أصدقك حجي لك قالوا قلت غشيم مش قد جنيت دريت وجهك مشيت بعدني ما طحيت لعن وين الملا جميع اللي فداك ولا جنك هذاك اللي بحبه متين دايم دايم ولا جنك هذاك اللي بحبه متيت معقولة هيج اسوب واحد حبك مهايل منك مرجية حبيتك اكثر من روحي تروح لغيري ليش شبية واصل وياك الحالة شوف الطيبة سوت بي حبيت الما يستاهلني آسف حيل وحقي علي واصل وياك الهالحالي شوف الطيبة سوت بي حبيت الما يستاهلني آسف حيل وحقي علي بعينك أيام والعشرة ومواقف ما تنعد شسوي لك بعد خسرت جاني لك حبيبك والسند صرت وتمكنت علي تكبرت يا طيرش ما طريت مصيرك هم تريد يا هاي يا هاي هاي هاي يا طيرش ما تريد مصيرك هم تريد معقولة يطلع من عندك كل هذا سبحان اللي غير تفكيرك روحي تبعك كفارة ذنبك كل حال في مصير الغيرك وراح اتعلم ابقى بدونك اجوك الفرقة وتغييرك لو احتاجك احمن روحي سويت الصح كثر خيرك اتعلم ابقى بدونك اجوك الفرقة وتغييرك لو احتاجك احمن روحي سويت الصح كثر خيرك.